المأمومة والدامغة ثلث الدين. إذا كان الجرح هاشمة وأراد المجروح أن يقتص من الجارح فله أن يقتص موضحة ويعطى خمسا من الإبل. إذا كانت منقلة يعطى عشرة من الإبل. إذا كانت مأمومة يعطى 27 بعيرا أو 28 بعيرا وثلث بعير، لأنه هو الفرق بين الموضحة وبين المأمومة، لأن ذكرنا أن في المأمومة كم ثلث الدية وفي الدامغة أيضا ثلث الدية. طيب، إلا أن يكون أعظم الموضحة فلو أن يقتص موضحة وله أرش الزائد. له أرش الزائد يعني الفرق بين دية الموضحة ودية ما هو أعظم منها. من هذه النقطة يتبين لنا رجحان شيء بحثنا فيه بالأمس. وشو؟ بمسألة إيه؟ إذا قطعه من فوق المفصل فالمذهب لا يمكن القصاص، لكن يقول قياس قولكم في الموضحة فيما فوق الموضحة أن نقول يقتص من المفصل وله أرش الزائد. يقتص من المفصل ولو أرش الزائد، على أننا قلنا إذا أمكن القصاص من محل القطع فيما سبق أمس فهو الواجب، فإن لم يمكن اقتص من المفصل وله أرش الزائد. نعم الحكومة عندنا بيجينا إن شاء الله إن كل شيء كل جراح ليس فيه مقدر من الشرح في الحكومة. نعم، كيف نقوم بجراح أقصى من نفس الجراح؟ إيه؟ نقص من نفس الأذنان. إيه؟ نعطيه الجراح أو نأخذ منها الجراح؟ لا نعطيه. واحد الجانب بارك الله فيك نعطي المجنى عليه. صور المسألة. نعم، والصحيح فيه القصاص نقتص أولا من مكان القطع إذا أمكن، وهذا قلنا إنه في الوقت الحاضر يمكن، لكن إذا قال الأطباء ما يمكن القصاص، يقول يقتص من المفصل من هنا من المفصل ورق أرش الزائد، يعني ثم من الباقي ويعطى مثل نسبته من الدية، يقوم هذا المجن عليه كأنه عبد، كأنه عبد ليس به كف وبه نصف ذراع، ثم قطع نصف الذراع فكم تنقص من قيمته؟ إذا قال تنقص مثل كذا وكذا ننظر نسبتها للقيمة ثم نأخذ مثل تلك النسبة من الدية. الموضحة إذا كانت أعظم من الموضحة. أين؟ من الموضحة. أو دائرة. إيه؟ كيف نعمل؟ نقتص موضحة من الجانب ونعطي المجنية عليه نسبة ما بين الموضحة وهذا الجانب، فإذا كان الجاني جنى على هذا الرجل حتى صارت الجناية هاشمة قلنا نقتص من الجاني الجارح إيش؟ موضحة، ونأخذ منه خمسة من الإبل نعطيها للمجنية عليه تكميلا. فمفهوم الآن يا جماعة؟ طيب نمشي. في بحث سراية الجناية وسراية القول، السراية معناه أن الجرح يتضاعف حتى يؤدي إلى ما هو أعظم منه، قد يؤدي إلى الموت. فيقول المؤلف أو الكاتب سراية الجناية مضمونة بالنفس وفما دونها إلا أن يقتص من الجاني قبل برئها، والراجح لا يستثنى شيء. أرجو انتباه يا جماعة، سراية الجناية مضمونة في النفس، يعني سواء سرق إلى النفس أو إلى ما دونها. فلو قطع من رجل أصبعا، قطع الجاني أصبعا من شخص، ثم إن هذا الجرح سرى وجعل يمشي في اليد حتى تساقط الكف كله، هل يضمن الجاني الأصبع الذي قطع أولا أو الكف كله؟ ها؟ يضمن الكف كله. لماذا؟ لأن هذه الجناية غير مأذون فيها، غير مأذون فيها، عدوان محض. والمعتدي يجب عليه ضمان عدوانه وما ترتب عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. فكما أن الظلم في الأموال يسري إلى كل ما ترتب عليه، كذلك هنا يسري الضمان إلى كل ما ترتب على هذا العدوان. واضح؟ إذن نقول لماذا كانت مضمونة؟ لأنها نتيجة عمل عدواني، والعمل العدواني مضمون، وكذلك ما ترتب عليه لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق. فما ترتب على العدوان فإنه عدوان. إلا أنه يستثنى من هذا على المذهب مسألة واحدة: إذا اقتص من الجاني قبل الغر فإنها لا تضمن السراية. إذا اقتص من الجاني قبل البر فإن السراية لا تضمن. نعم، كيف ذلك؟ مثلا قبل أن يبرأ الجرح طالب المجني عليه بأن يقتص من الجاني، الجاني قطع أصبعه، مفهوم؟ هذه جناية. فقال المقطوع أصبعه: لا بد أن تقتص من الجاني، وطالب بهذا. فعلا اقتصصنا من الجاني، المجني عليه جرحه سرى إلى الكف كلها وسقط كل كفه، فهل نعود إلى الجاني ونقطع كفه ولا لا؟ ما نفعل، لأنه لما اقتص قبل البر فقد رضي بأي شيء؟ بأن يكون القصاص بمقتضى الجناية لا بمقتضى السراية. فلكمان إذا اقتص قبل الجرح قبل البر فقد رضي، كأنه أسقط حقه، كأنه أسقط حقه. يقال: أنت الآن اقتصصت على وجه أصل محرم أنه يقتص قبل البر، يجب الانتظار، لكن قد يطالب ولا ما قادر ننتظر حتى يبرأ جرحي، أبي الآن نقتص منه دام المسألة في حرته. فإذا اقتص منه ثم سرى بعد الانتصاص فإنه لا يضمن. استدلوا لذلك بأثر ونظر. الأثر أن رجلا طعن رجلا في ركبته بقرن، قرن معروف، قرن بهيمة، فأطالب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقيد منه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتظر، ولكنه لم يفعل فاقتص منه. ثم إن المجني عليه صار أعرج، فأراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتص، فقال: إن الله تعالى قد أبطل عرجك، يعني من أن السراية لم تضمن لأنه اقتص منه قبل البر. لكن هذا الحديث ضعيف، ما تقوم به حجة. واستدلوا بالنظر، وهو الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو أن المجني عليه لما طالب أن يقتص قبل البر كأنما رضي أن يكون القصاص بمعنى ما كانت عليه الجناية الآن، وأسقط الأثر، فلهذا لا تظن. لكن عندنا الراجح لا يستثنى شيء، لأن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. وأما التعليل فنقول: ما دام العلة في ضمان السراية كونها عدوانا، فإن طلب هذا القصاص لا يعني أنه أسقط ما يترتب عليه، بل يعني أنه أراد أن يشفي نفسه قبل أن تبرد المصيبة فقط. وإلا نعم لو قيل له أن تسقط السراية فقال نعم أسقط السراية، لو رضي بهذا صريحا قلنا لا شيء له. أما مجرد أن يطالب بالمبادرة فهذا لا يدل على الإسقاط. نعم. سراية القواد غير مضمونة. وش معنى سراية القواد؟ سراية القواد يعني القصاص غير مضمونة، بمعنى أن لو اقتصصت من الجاني وسرى ذلك إلى ما هو أعظم فإنه لا يضمن. مثال الإسلام إن مثل رجل قطع إصبع إنسان ثم قطعنا إصبع الجاني، نعم، ثم إن الجاني مات بهذا القطع، يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن، ما يضمن. لماذا؟ لأن هذا القصاص بحق ولا بغير حق؟ بحق، فهو مأذون فيه شرعا. ومن القواعد المقررة فقها ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، كما أن عكسها ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. على هذا نقول سراية القواد غير مضمون. لماذا؟ لأنها بحق، لأن القواد بحق فهو مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون، إلا أن يستقيد في حال لا يجوز الاستفاء فيها. معلوم، إذا استقاد في حال لا يجوز الاستفاء فيها صار ذلك عدوانا، فيضمن ما ترتب عليه. مثال ذلك قيل إن هذا الجاني مريض لا يحتمل أن يقتص منه الآن، وأنه إن اقتص منه صار خطرا عليه، فلزم المجني عليه أن يقتص منه، فاقتص منه في هذه الحال، ففيه ضمان ولا لا؟ فيه ضمان. لماذا؟ لأنه في هذه الحال ما يجوز أن يقتص منه. نعم، القصد إذا فعل، لو فرضنا أن ما مكناه لكن هو ذهب واقتص لنفسه فإنه يضمن. كذلك مثلا لو فرض أنه يقول الفقهاء أنه إذا كان في شدة حر فالقصاص خطر، ولعل هذا في زمنه حيث لا يمكن توقف الدم، أما الآن فالأمر بالعكس. ولكن القاعدة هو إذا استقاد في حال لا يجوز الاستفاء فيها فإن سراية القواد مضمونة. والعلة السلامة إذا صار بحق ما يضمن. نعم عزيز، نعم، لأن الاستفاء في هذه الحال غير مضمون فيه فيكون عدوانا، وما ترتب على العدوان فإنه مضمون. نعم نعم، أي نعم، إذا معناه يمتنع القصاص يسقط القصاص وتجب الدية. الديات أولا، نعم، يقتل قتل. نعم، لكن هما سبق لنا انه اذا جرى بينهما يكون عمدا، وطبعا اذا قطع شيء يصير يجرح بكل حال، اذا قطع عضوا فانه بيجرح بكل حال. نعم، إيه، ثابتة بالنص. وسيأتي إن شاء الله الآن ذكره. أولا الديات جمع دية، وهي المال المدفوع لمجني عليه أو وليه. نعم، اليقتال لا تسويه عليه أو وليه كيف؟ الحاكم لا، الذي يتولى القصاص في النفس من له الحق، وفي الطرف قال الفقهاء لا يتولاه إلا الحاكم، لأنه إذا تولاه المجني عليه لا يؤمن أن يحيف، ولا لا؟ يمكن يقول هبطع من الكف هم من يجيب السكين من وراء، نعم، وما يعمل لأنه موغر على هذا الجاني. أما في النفس فهو مهما كان الموت هو الغاية، فهم يقولون في النفس يستوفى من أولياء المقتول، الذي يستوفي أولياء المقتول. أما في الطرف فإن الذي يتولى الحاكم. ومثلا إن شاء الله فيها نظر، لأن حقيقة أن استيفاء الحاكم لا يذهب ما في قلب المجني عليه، ما يشفي الصدر، ما يشفي الصدر إلا إذا فعله. طيب في مسألة نبحث فيها الآن، وهي هل يجوز أن نبنج المجني عليه الجاني عندما نريد أن نقتص، ولا ما يجوز؟ نعم، إيه ما يجوز، يجب أن إلا إذا رضى، إذا رضى لا بأس، لأن إذا رضي من له الحق فلا حق. لكن لو قال لا أنا ما بكون تبنجون، لأنه إذا بنجنا ما يجوز الألم، فإنه ما يجوز أن يبنج. أولا الدية مش قلنا هي المال، الدية جمع دية، هو المال المدفوع إلى مجني عليه أو وليه بسبب الجناية، إلى مجني عليه كان حاض حيا، أو إلى وليه إذا كان مات. نعم، لا الغاية أن يقتص منه. كيف أن يقتص منه؟ هو فعل بالمجني عليه أمرين، قطع العضو وألمه، حنا قطعوه ونألمه. تلزم الدية كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب غير مأذون فيهما، هذا ضابط عام، كل من أتلف إنسانا طبعا معصوما، لأن غير المعصوم حذر، كل من أتلف إنسانا ولو قيدته لك أحسن عشان ما يغمى عليك. نعم، كل من أتلف إنسانا معصوما، بمباشرة أو سبب غير مأذون فيهما. طيب، قولنا كل من أتلف، كل من أتلف، لا فرق بين أن يكون المتلف بالغا أو صغيرا، عاقلا أو مجنونا، مريدا أو غير مريد، يعني عامدا أو مخطئا. وقولنا بمباشرة، المباشرة أن يأخذ الآلة فيقتله، هذه مباشرة. أو سبب يكون ما أراد القتل ولا تسبب، ما باشر لكن فعل ما يموت به، مثل حفر خندقا في طريق الناس فجاء رجل فسقط به فمات، يضمنه ولا لا؟ يضمنه. ومثل أيضا البلاعة السوق وغيره، أو وضع عتبة في السوق، فإنه إذا عثر بها إنسان ومات فعليه الضمان، أو انكسر فعليه الضمان، لأن العتب ما يجوز إخراجه على الشارع إلا إذا كان الشارع غير مسلوك فلا حرج، أو كانت العتبة لا تؤذي، إذا كانت العتبة ما تؤذي، مثل لو كان إن الجدار سميك وحط العتبة على حافة الجدار بما أنها ما تعدت إلى السوق، فهذه ما تؤذي. السوق وسيئة. نعم، السوق الشارع وسيئة. على كل حال عند أهل العلم لا يجوز مطلقا، سواء كان واسعا أو غير واسع، حتى إن بعض العلماء يقول ما يجوز تزيد في شباعة الحائط، تعرفون إشباعة؟ تليس، ما يجوز الزوج التليس لأنك تضيق الشارع. نعم، أما الآن أعوذ بالله، بعض الناس يحط سلم في السوق يكون خمس ست درجات، هذا حرام. ولا يجوز أيضا للمسؤولين في البلديات أن يمكنوا هذا. يقال له إذا كان بيتك رفيعا عاليا فاجعل الدرج هذا داخل البيت، كما يوجد بعض الناس رأيناهم جزاهم الله خير يجعلون الدرج في داخل البيت حتى لا يضع شيئا في مكان لا يحل له. وقولنا غير مأذون فيهما أو سبب غير مأذون فيهما. أما إذا أذن فيهما فهل يلزمه الضمان؟ ما يلزم. فلو أن إنسان قتل شخصا قصاصا، نعم يضمنه ولا لا؟ ما يضمنه. مثلا إنسان قتل شخصا وهو طبيب يعالجه طبيب ماهر ما جنت يده ولا شيء، يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن. أما إذا كان غير ماهر وإنما يتطبب بالناس، أو كان ماهرا لكن لم يصف الدواء للمريض وصفا يسلم به من الموت، فإنه يضمن. مثل ما يقال واحد أعطى بدويا حبوبا، تذكر هذه عند الناس ما أدري صحيحة ولا لا، وقال له مثلا أنت الآن مريض خذ بين كل 6 ساعات حبة، فالبدوي يقول ما دام هذا بأخذهم 6 ساعات تبقى 3 أيام، أباخذهم جميعا الآن أسرع للشفاء، يقول أكلهن جميعا فمات. هل هنا يضمن الطبيب ولا ما يضمن؟ ها؟ لا يضمن. إن كان هو فهم ما يضمن، لكن إن كان هو ما فهم فإنه يضمن، لأن لا مهي واضحة، هي واضحة عند الثاني وعند واحد والثاني، لكن عند بدوي ما يعرف. لهذا فهم هذا البدوي هل هو أكله ليموت؟ ها؟ أبدا، أكله لأجل يتعجل الشفاء. فمثل هذا يجب أن يفهم. ولذلك من الخطأ العظيم الحقيقة الآن ومع الأسف الشديد أنه ليس هناك أحد من المسؤولين يتنبه لضرر الناس. تجد وصفة الطبيب وشوفين باللغة الإنجليزية، طيب هل الآن شعبهم نصفهم يعرفون اللغة الإنجليزية؟ ها؟ ولا ربعهم ولا عشيرهم، واللي يعرف منها بعض الحروف لا يعرف الكلام المركب، نعم، ولا المصطلحات العلمية. لهذا يعني أعتبر أن المسؤولين في وزارة الصحة مقصرون جدا، وأنه يجب أن لا تعطى الأوصاف هذه أو التذكيرات اللي فيها الأوصاف إلا بلغة يفهمها الإنسان. الله تبارك وتعالى عالج المرضى بلسانه، كل وصفة يصف ويجعلها الله تعالى بلسان هذا المعالج ولا لا؟ ها؟ لأن الله يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. فأهل الجاهلية وأهل الشرك مرضى ولا لا؟ دواءهم بأي شيء؟ بالوحي، وصف الدواء بالكتب المنزلة. الكتب المنزلة بأي لغة؟ بلغة القوم المرسل إليه. إذن كيف نحن نجعل هذه الوصفات بلسان غير عربي ولا مبين ونسلمها لرجل عربي؟ نعم، هذا خطأ عظيم. ولذلك نرى أنه لو يترتب خطأ من اللي أعطي الوصفة بناء على هذا فإن الدكتور يضمن. وهذا في الحقيقة مع الأسف الشديد أنه مركب نقص في المسلمين وفي العرب. حتى التذاكر الآن بالطائرات يعطونك باللغة الإنجليزية، يعني التذكرة اللي بجيبك الآن ما تدري هي لك ولا لغيرك، صحيح؟ هذا من التقليد الذي يدل على ضعف ونقص. نعم، لماذا لا نقول يجب أن نكون كل شيء باللغة العربية ما دمنا عربا؟ كل شيء يقدم لنا للعامة يجب أن يكون باللغة العربية. ولكن مع الأسف مرتكب النقص مرض أشد من مرض السرطان، ما يزول أبدا إلا إذا مات من أصيب به ونشأ الجيل نشأ جديدا. هنا تولى أحمد إيش؟ بالموضوع العتبات ما فهم؟ ايه العتبات؟ نعم كان أهل البلد تعارفين على هذا الشيء وكل بيت يضع إذا كان إذا كانوا متعارفين على هذا ينظر هل تضر الناس ولا ما هل تضرهم أو ما تضر إذا كان تضرهم يجب أن تمنع إذا كان ما تضر فلا بأس قال ففي العام وكذلك أيضا السبب المعلوم فيه لو كان إنسان بئر في بيته بئر في بيته وجاء إنسان مثل البيت وسقط فيها فإنه لا ضمن عليه. قال ففي العام تجب في مال الجاني حالة العام تجب في مال الجاني حالة وقد عرفتم أنه في العام يجب القصاص بعد أو الدين. إذا حصل القصاص فالأمر واضح ما في دية. إذا اختار أولياء المقتول الدية فإن الدية تجب على من؟ على الجاني حالة غير مؤجلة في مال الجاني لأنها عوض نفسه فلا تجب على العاقلة وحالة لأن جنايته لا تحتمل الرأفة حيث إنه كان متعديا فلا تحتمل الرأفة أن تؤجل عليه فتجب في مال الجاني حالة. وقد سبق أيضا لكم أنها تكون مغلظة ولا مخففة؟ مغلظة. طيب كذلك أيضا إذا أما إذا كان في شبه العمد وفي الخطأ فإنها تجب على عاقلته مؤجلة بثلاث سنين. أما وجوبها العاقلة في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلتها وورثها ورث المقتولة ومن معه قضى بالدية على عاقلتها. وهذا نص صريح في أن شبه العمد يجب على العاقلة. الخطأ من باب أولى لأن الخطأ لم يقصد الفاعل فيه الجناية وشبه العمد قصد فيه الجناية ولا قصد لكن بغير ما يقصد. فإذا كان شبه العمد تجب على العاقلة في نص الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالخطأ من باب أولى. وأما تأجيله بثلاث سنوات فهذا مروي عن عمر رضي الله عنه أنه أجله على العاقلة ثلاث سنوات. لكن هل هذا التأجيل قضية عين أو هو رأي؟ يعني فرق بين الرأي الذي يعتبر قولا أو بين الحكم في قضية معينة قد يكون لها أسباب وموجبات لا توجد في كل قضية. الفقهاء رحمهم الله يرون أنها رأي وليس حكما في قضية وشيخ الإسلام يرى أنه حكم في قضية له أسبابه وموجباته وأن القاضي إذا رأى أن لا تؤجل فله ذلك. نعم. والحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم ليس فيه تأجيل بل هو مطلق مطلق وليس فيه تأجيل. والوارد عن عمر ما دام محتملا بأن يكون قضي حكما في قضية أو رأي رآه فإننا لسنا ملزمين بالأخذ به لا نلزم بالأخذ به نظرا إلى الاحتمال. وأيضا معنا وش معنا ظاهر الحديث حيث لم يؤجله الرسول عليه الصلاة والسلام على العاقلة. على هذا الرأي نقول إن التأجيل بثلاث سنوات ليس بلازم وإنما يرجع في ذلك إلى أي شيء إلى اجتهاد الحاكم اللي بيحكم بالدية. فإن رأى من المصلحة التأجيل كما لو كان العاقلة فقراء أو أحوالهم لا تتحمل أن يسلم من أول سنة فله أن يؤجل، وإلا بل فعليه أن يؤجل، وإلا فلا يؤجل، لأن الأصل أن هذا الحق ثابت حالا ولا مؤجلا؟ حالا. الخلاصة يا جماعة الآن، دية العمد على من؟ على الجاني حالا، عليه لأنها عوض نفسه، حالة لأن جنايته لا تحتمل الرأفة. أما شبه العمد والخطأ فعلى العاقلة. الدليل على ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة المرأتين من هذيل، فإنه قضى بالدية على العاقلة، فإذا كان هذا في شبه العمد فالخطأ من باب أولى. ولأن المخطئ أو المتعمد شبه عمد محل للرأفة، لأنه ما قصد الجناية التي توصل إلى القتل، فكان محلا للرأفة. الكفارة في شبه العمد والخطأ على من؟ على العاقلة. ها؟ لا، الكفارة على الجاني، الكفارة عن الجاني، لأنها فداء نفسه، فداء نفسه كما قال الله عز وجل: توبة من الله وكان الله عليما حكيما. واللي بيؤذر العاقلة هو له هو. طيب نعم، العاقلة، العاقلة بيجينا إن شاء الله. تلزم نعم، وهي أي الدية 100 بعير أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 مثقال ذهبا أو 12000 درهم فضة، والخيار لمن تلزمه. كم ذوي؟ 5 أنواع: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. أنواعها 5: من الإبل 100 بعير، نعم، و كم توزع عليه من 100 بعير؟ إذا كان عمدا أو شبه عمد، على 4 أصناف، وإذا كان خطأ فعلى 5 أصناف: 100 بقرة ثنية أو مسنة، 1000 شاة ثنية، 1000 مثقال أو جذعة إذا كان من الضعف، 1000 مثقال ذهبا معروف. وتعرفون أن الدينار الإسلامي زينته مثقال من الذهب، ولهذا في حديث عمرو بن حزم: وعلى أهل الذهب 1000 دينار، 12000 درهم فضة، 12000 درهم فضة. والدرهم الإسلامي كم زينته؟ 7 أعشار مثقال، 7 أعشار مثقال. طيب، نحن إذا أردنا أن نحول الفضة الآن إلى الدراهم السعودية، حنا نقول كل 256 ريال، كل 2560، اضرب 560 في 6، 560 في 6، ها؟ 360. لا تختلف، لأن هذه ما تحدث اختلاف. 3360 بالاتفاق. طيب، 3360 هذه الدية باعتبار الدراهم السعودية، 3360. لكن الآن نجد أنها 100,000، وأنها كانت 40,000، وكانت قبل ذلك دون هذا. فما هو السبب أننا عدلنا إلى ذلك؟ السبب لأن الناس يمشون على القول الراجح، وهي أنها الإبل فقط. ولذلك القول الصحيح أن الدية 100 من الإبل، وأن ما ورد من الآثار عن بعض الصحابة في البقر والشياه والمثاقيل والدراهم إنما هو تقويل، تقويل يعني أنهم جعلوا ذلك لأنه يقابل 100 بعير، لكن أخذوا من أهل البقر بقرا، ومن أهل الغنم غنما، ومن أهل الدنانير دنانير ذهب، ومن أهل الدراهم فضة. أخذوا ذلك تسهيلا عليهم، بدل ما نلزم صاحب البقر أن يبيع البقر ويروح يشتري إبل، نقول أعطنا بقرا. وكذلك بالعكس. طيب، إذن على هذا الرأي يقولون إن الأصل هو إيش؟ الإبل. ويدل لذلك أن جميع الديات التي دون النفس تقدر بالإبل، كل الديات اللي دون النفس تقدر بالإبل، الموضحة 5 من الإبل. نعم، وهكذا كما سيأتينا إن شاء الله كلها مقدرة بالإبل، فدل ذلك على أن الأصل هو الإبل. إذن ماذا نحمل على أي شيء؟ نحمل ما ورد عن الصحابة، ها؟ على نحمله على أنه تقويم، أنهم قوموا 100 بعير مثلا بمئتي بقرة وبألفي شاة، لكن من عنده بقر أخذ منه بقرة، ومن عنده غنم أخذ منه شاة، وهكذا. نعم، الواقع أن القيمة تختلف، لكنهم يقولون إن مراعاة القيمة كل سنة صعب، فكلما اختلفت القيمة اختلافا بينا رفعوا من الدية أو نقصوا. فمثلا صحيح الآن أنا سمعت أنه أن الإبل لو قدرت الآن كانت تبلغ أكثر من 100,000. لا، ما تبلغ مليون، لا ما تبلغ مليون، يعني 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جذع. هذه يقولون لو قومناها الآن لكان تصوات أكثر من 100,000. يمكن 200,000 على الأقل، وليتهم يجعلون 200,000 على يعني الأهل، يعني هم الواجب عليهم أنهم كلما تغير السعر، لأنه تغير السعر هذه السنة تغيرا بالغا، يعني تباع البعير 17,000 15,000 بدل ما كان. نعم، لا دعنا من عدل الشيء الخارج عن العادة، بيعت إلى 100,000. نعم، أنا حدث إنسان يقول راح في إبل 4 إلى الرياض، ولما وقف قال له جاء واحد من الناس الأثرياء وقال بيعنا له، قال سأنت بها الثنتين من 100,000 وهالثنتين من 80,000، فأنا مشيت معه، وإلا ترى نزلته ما عاد بيع بل اللي حدث عليك. قال يلا شغل المطرب، شرى من 4 كم؟ 360,000. اي نعم، فعلى كل حال يعني يجب ان يلاحظ هذا الامر، خصوصا وان الناس الان تهاونوا في مساله القتل والعياذ بالله، الحوادث وغيره. نسمع من بعض المجانين يقول انا ما يهمني اذا دعست واحد لان الدية موجوده بالدرج. نعم، اعوذ بالله، هذا يجب ان يغلظ عليهم، يجب ان يغلظ عليهم، كلما كان اغلظ فهو اولى في الوقت الحاضر. نعم، والراجح أنها الإبل فقط، وهذا القول هو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح، صحيح أنها من الإبل، وتغلظ في قتل العمد وشبهه، فتجب أرباعا من بنات المخاض وبنات اللبون والحقاق والجذعات، يعني من كل واحد من كل صنف 25، وتخفف في الخطأ، فتجب أخماسا 80 من هذه 24 من بني مخاض. هنا هذه الدية يقول دية الحر المسلم، الحر ضده من؟ العبد. المسلم ضده الكافر. إذن دية الحر المسلم على المذهب 5 أنواع، إبل وبقر وغنم وذهب وفضة، وعلى قول الراجح إبل فقط، ثم الإبل فيها هذه الأصناف 4 في شبه العمد والعمد، والخمسة في الخطأ، والأنثى نصفه، دية الأنثى نصف. نعم، وكل هذا موجود في حديث عمرو بن حزم: الأنثى نصفه على هذا تكون 50 بعيرا و 100 بقر إلى آخره. إذا قلنا بأن الدية أنواع، يقولون يقول العلماء: إلا فيما دون ثلث الدية فإنهما سواء، ما دون ثلث الدية فإنهما سواء. مثلا الأصابع في العشرة دية، في العشرة دية كاملة، في كل واحد 10 من الإبل، فمثلا في إصبع المرأة الواحدة 10، لا ما دون الثلث هما سواء، في الإصبع الواحدة 10 وفي الاثنين 20 وفي الثلاثة 30 وفي الأربعة 20، هنا في الأربعة 20. يقول بعض السلف: عظمت مصيبتها فقلت ديتها، إذا قطع منها 3 فلها 30، وإن قطع 4 فلها 20. نعم، ما رأيكم واحد قال إذا مدام لما قطعت 3 عليه 30 أبقطع الرابع لجلس على 20؟ إذا فعل هذا نقطع أصبعه المقابل للرابع. ليش؟ لأنه قطعه عمدا. ونقول عليك 30، عليك 30. فالحيلة إذن ما تنفع ولا لا؟ يعني بجاء إنسان فقيه دارس في الفقه يقول إن المرأة دية 4 الأصابع 20 بعيرا ودية 3 30 بعيرا، فإذا قدر أني قطعت خطأ 3 أصابع فعلي 30 بعيرا، إذن أقطع الرابع لتكون الدية 20. قلنا لها هذا لا يمكن، لأن قطع الرابع عمد عدوان، ففيه وش فيه؟ القصاص، ففيه القصاص. نعم، و دية الثلاثة الباقية 30 بعيرا. نعم نعم، إذن الأنثى نصفه، ليت أني كتبت إلا فيما في ثلث الدية فأقل. نعم موجود، ها ذاك أخيرا، بس خلاص اتركوه. إيه نعم صح، أي نعم موجودة صحيح. نعم قال نعم، ها؟ أي نعم نفس الشيء مثل الرجل، 50 بعير، حط بدل 25 12.5. أي نعم نصف بالتقويم، 12 واضح وهذا بالتقويم. نعم قال المؤلف: والكتابيون على النصف من ذلك. الكتابيون يعني اليهود والنصارى على النصف من ذلك، أي من دية الحر المسلم، فيكون مثلا في ذكورهم تكون دية في ذكورهم 50 بعيرا وفي إناثهم 25 بعيرا. طيب والمجوسيون ونحوهم ممن عدا الكتابيين، كل من عدا الكتابيين 800 درهم، 800 درهم إسلامي، ونساؤهم على النصف، 800 درهم إسلامي تقابل 224 ريال. أي نعم، ونساؤهم على النصف كم يصير؟ 112، 100 ريال و12 ريال، ولا قيمة صخبة. نعم أين؟ ها؟ ولكن هم شر الدواب عند الله، يعني لا يوجد أحد أخبث عند الله من الكافر. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، شر الخلائق كلها عند الله الكفار. نعم، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. يعني حقيقة أن البهائم خير منهم عند الله نعم وعند المسلمين أيضا، لكن لولا أنهم ذو عهد أيضا لكان ما يضمنون أبدا بأي دية، يعني لو كانوا حربيين ما ضمنوا. والكلام هنا على المعاهد والمستأمن والذمي. طيب 800 درهم قلنا أنها تبلغ 224، كيف ذلك؟ لأننا كل 200 درهم حسب التحرير من أجل نصاب الفضة حرينا من أجل نصاب، كل 200 درهم يبلغ 56 ريال، 56 ريال. فعلى هذا 800 اضرب 56 في 4 كم يبلغ؟ 224. ونساؤهم على النصف 112، ودية الضم